لأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله والدليل على شهادتك أيها المسلم بأن محمدا مرسل من عند الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول اللام هذه موطئة لقسم مقدر موطئة لقسم مقدر وقد إذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق قد إذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق أنت وين بقيت الشباب وين صديق وين من طيب وطيب ماشي طيب ما الفطور بقى اللي جايبني ها ما الفطور جايبني بقى اللي جايبني جاهز ما هو ها يا خلاص هذا ما يخلوه عليه ها يا شفتم كلام هذا ما سامعني قلنا وقد إذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق إذن أيوة إذن وقد للتحقيق قد إذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق والتقدير ما هو والله قد جاءكم رسول والله قد جاءكم رسول إذن هذه الجملة مؤكدة بكم مؤكد بمؤكدين القسم المقدر وقد فالله جل وعلا يقسم قسما مؤكدا على أي شيء على أنه على أن محمد على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول جاءنا من قبل الله إذا ما الذي على المسلم على المسلم أن يعقد قلبه على هذا أن يصدق بهذا ويعقد قلبه على هذا ويشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بهذا فيتلفظ بلسانه معبرا عن منطوى عليه قلبه، معبرا عن منطوى عليه قلبه. واضح؟ إذا لا بد من التصديق الجازم ومن عقد القلب على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله وأنه مرسل من عند الله. فمن شك أو تردد في هذا فهو كافر، صحيح؟ أيوة. من شك في هذا أو تردد في هذا فهو كافر. الله يقول: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والله هنا يقسم قسما مؤكدا، لقد جاءكم رسول قال من أنفسكم. شوف تأمل، يعني مع أن الله جل وعلا أقسم قسما مؤكدا على أنه هو الذي بعثه وهو الذي أرسله، مع ذلك لفت الله أنظارهم إلى أي شيء؟ إلى ما يدل على صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن دعواه للنبوة لا كذب فيها. لماذا؟ لأنكم تعرفونه، تعرفونه أنه الصادق وأنه الأمين وأنه وأنه. فإنه ما يكذب في أو ما يكذب على الناس، فإنه لا يكذب على الناس، فكيف يكذب على الله؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني أنكم تعلمون نسبه وتعلمون صدقه وأمانته وعفافه. وأنكم تعلمون جميل صفاته التي تمنعه من الكذب على البشر، فكيف يكذب على رب البشر؟ كيف يكذب على رب البشر؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فقد كان صلى الله عليه وسلم من أشرف الناس مثله، فلذلك لما سأل هرقل أبا سفيان قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا بنسب، هو فينا بنسب. ولما سأل النجاشي جعفر بن أبي طالب قال: أيها الملك، إن الله قد ابتعث إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. إذا المسلم بعد سماعه لهذه الآية ما الواجب عليه؟ التصديق. نصدق بذلك لأن الله أقسم قسما مؤكدا على أنه بعثه، وهذا يوجب تصديقه. ثم إن قوله من أنفسكم هذا دليل آخر يوجب تصديقه، لأنه ما كان ليكذب على الناس، فكيف يكذب على الله؟ ثم إنه مما يدل على صدقه أن الله جل وعلا أيده ونصره، صحيح؟ أن الله أيده ونصره، وهذا النصر والتأييد من الله جل وعلا له دليل على صدقه، وإلا فكيف أن الله جل وعلا يراه وهو يكذب عليه ويفتري عليه الافتراءات ويتقول عليه ثم ينصره؟ ولذلك ما ادعى أحد النبوة إلا وقسمه الله. فتأييد الله تبارك وتعالى له بما بالمعجزات وبنصره على أعدائه، هذا والله من أعظم الأدلة على أنه مرسل من الله. قال عزيز عليه ما عنيت، عزيز هذه إذا عديت بعلى عزيز كما قال عزيز عليه، فعزيز هذه تكون معناها الشدة والثقل، الشدة والثقل أي أنه يشتد ويدخل عليه ما عنتم، يعني ما يدخل على الأمة العنت. والعنت ما معناه؟ المشقة والتعب، يعني أنه يدخل عليه ويشق عليه أن يأمر أمته بما يجلب لها العنت والمشقة. عزيز عليه ما عنت، وهذا فيه دليل على أن أوامر الشريعة يسر، وأن جميع ما هذا دليل على أن أوامر الشريعة كلها يسر، وأن جميع ما أمر الله تعالى به وما نهى عنه في مقدور بني آدم، في مقدوره وفي طوقهم. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعة، هذا يدل على أن ما كلف الله به بني آدم هو في وسعه وفي مقدوره، واضح في وسعهم وفي مقدورهم. ولذلك يجب على الإنسان أن يذعن وينخاف، ما يقول أنا ما أستطيع ولذلك الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينه قال لا أستطيع، هل هو صادق أم كاذب؟ هو صادق. والله لو أنك لا تستطيع لما خلفت بهذا، وطالما أنك خلفت به فهذا دليل على أنه في مقدورك وفي وسعك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له لا استطعت، قال فما رفع عيناه. ولذلك الإنسان ما يتمرد على أوامر الشرع بحجة أني لا أستطيع. فكل ما أمر به الشرع يسر. الدين يسر. وبعض الناس يعني يتخذ هذا وسيلة إلى التجاسر على ما حرم الله. تقول له يا فلان لا تحلق لحيتك، لك يا أخي الدين يسر. طيب الأمر بإحلاله هذا من يسر الدين. صحيح؟ أيهما أيسر، أن تترك هذه اللحية ولا كل ما يمتش لك موسى واقف قدام الملاية وشغال تجرح هنا وتجرح هنا وحبوب تقوم هنا وخليك، أيهما أيسر؟ خليه بكرة الشريعة. ها؟ أيهما الحل هو العسر والإعفاء هو اليسر. واضح؟ يقول لك أنا ما أستطيع والله، عندي أقول، لكن ده عنده أقول في قلبه ذو الأقول، ما هي الأقول في قلبه. وإلا فإن أوامر الشريعة كلها يسر. قال تعالى ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليه. واضح؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. شوف سبحان الله فيه صلى الله عليه وسلم، ما أعظم هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يأمرهم بالمعروف، والمعروف مفرد معرف يفيد العموم، فما من معروف إلا وأمر الأمة به. وينهاهم عن المنكر، أيضا مفرد معرف، ما من منكر إلا ونهى عنه. قال ويحل لهم الطيبات، والطيبات كذلك جمع معرف في العموم، فكل ما هو طيب فهو حلال. ويحرم عليهم الخبائث، والخبائث أيضا جمع معرف، فكل ما هو خبيث فقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني مما شدد الله به على الأمم السابقة، رفع عن هذه الأمة الخطأ، ورفع عنها كذلك النسيان والإكراه كذلك. هذه كلها أمور كان يؤاخذ عليها في الأمم السابقة. أن الإنسان إذا أكره على الكفر، على التلفظ بالكفر ثم تلفظ به كفر في الأمم السابقة، وإذا أخطأ أوخذ، إذا ارتكب محرما خطأ أوخذ، وإذا ارتكب محرما نسيانا أوخذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومن استطرف عليه. ولذلك قال الله قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الأخدود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون من يشاء. فلما أججوا وأضرموا النار، إما أن تتلفظ بالكفر إما أن تلقى في النار، وإن تلفظت بالكفر كنت كافر. ما في إكراه. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هذه من نعمة الله، من نعمة الله التخفيف. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكثير من الأغلال ومن ما شدد الله به على الأمم السابقة عفاه الله وتجاوز الله جل وعلا عن هذه الأمة. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. حريص عليكم. والحرص هو شدة الرغبة في الوصول إلى الشيء، شدة الرغبة في الوصول إلى الشيء، هذا هو الحرص. يقال مثلا فلان حريص على تحصيل العلم، ما معنى؟ أن له رغبة شديدة في تحصيله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على نفع أمته، وكان حريصا على إيصال الخير لها، حريصا على نجاتها، حريصا على ما تتم به سعادتها في الدنيا والآخرة. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: ما مثلي ومثلكم إلا كمثل رجل أوقد نارا فأخذ ما مثلي ومثلكم إلا كمثل رجل أوقد نارا فأخذ ماذا؟ الجنادل فأخذ الجنادل والفراش، أيوه الجنادل والفراش يتقحمن فيها. وأنا أقول هكذا، وأنا أقول هكذا، يعني ماذا؟ يمنع الفراش والجنادل من السقوط في النار. وأنا أقول هكذا آخذ بحجزكم، سبحان الله، شوف كيف شدة الحرص. وأنا آخذ بحجزكم، الحجز هي معقد الإزار، الإزار ده يهون بالفوق، فمعقد الإزار يعني المكان الذي يلتقي فيه طرفاه، يعني لو مسكوا من وراء، ممكن لو مسككم من وراء من غير المعقد الإزار، الإزار يتفك وانت طوالي تروح واقع في النار، لكن لا، بياخذك من مكان الرد عشان ما تدفعوا. وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون مني، تقحمون فيه. وأنتم تفلتون مني تقحمون فيها. سبحان الله. حديث صحيح في الصحيح، في الصحيح، لعله الله أعلم في البخاري، موقع في الصحيح إما في البخاري أو في مسلم. وأظنه في البخاري. ها؟ أيوه. ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. لأن الله أمره بذلك. قال الله له ماذا؟ واخفض جناحك. واخفض جناحك للمؤمنين ولمن اتبعك. وإن عصوك إلى آخر الآية. رؤوف الرحيم. والرأفة رأفته جمع بينهما. فالرأفة الرأفة تقتضي أن يحول بينهم وبين ما يضرهم. رأفته أن يحول بينهم وبين ما يضرهم. ورحمته أن يوصل لهم ما ينفعهم. إذن هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يدلهم صلى الله عليه وسلم على الخير كله، وأن ينهاهم عن الشر كله. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما في الطبراني من حديث أبي ذر قال أعلمكم، لا، قال ما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه علمه. قال وقال صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين له. ما بقي شيء، ما هذه نافية، وشيء نكر في السياق النفي تفيد العلم. ما بقي شيء يقرب إلى الجنة من الطاعات ومن أمور الخير. وكذلك من ترك المحرمات يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينا. وقد إذا دخلت على الماضي تفيد ماذا؟ من التحقيق أنه تحقق بيانه. الطبراني إذن هذا الحديث يدل على أن الدين قد اكتمل وتم. اكتمل وتم لأنه ما بقي شيء. وماذا بعد الحق إلا الضلال. قال الشيخ ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا تفسير للشهادة بلازمها، هذا تفسير للشهادة بلازمها. وإلا فإن الأصل في الشهادة أنها الإقرار، الإقرار أو أنها اعتقاد القلب، اعتقاد القلب، تصديقه وإقراره أن محمدا رسول الله، هذه الشهادة، هذا أصله. وهذا تفسير لها بماذا؟ بلازمها. يعني كأن الشيخ يقول لك إذا اعتقدت وانطوى قلبك على أن محمدا هذا رسول مرسل من عند الله فإنه يلزمك، واضح؟ فإنه يلزمك انطوى قلبك على أن محمد رسول الله. إذا آمنت بهذا وأيقنت بهذا وصدقت بهذا واعتقدت هذا فإنه يلزمك ماذا؟ إذن قوله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، نقول هذا تفسير لها بلازمها، هذا تفسير لها بلازمها، واضح؟ يلزمك هذا. الآن مثلا أنا إذا جيت قلت لك يا أخي أنا رسول أبيك إليك، بهذا الخطاب إذا صدقت ما الذي يلزمك؟ تأخذ الخطاب وتقرأ هذا الخطاب وتعمل بما فيه. فأنت إذا صدقت أن محمدا مرسل من الله لمن؟ إليك. مرسل إليك بأي شيء؟ بجملة من الأوامر والنواهي. ما الواجب عليك إذا اعتقدت أن محمدا رسول الله؟ الذي يجب عليك قال طاعته فيما أمر، يلزمك طاعته فيما أمر، وما هنا موصول بمعنى الذي، طاعته في جميع الذي أمر به، طاعته فيما أمر أي في جميع ما أمر به. وأمره إما أنه على سبيل الاستحباب وإما أنه على سبيل الوجوب. ونحن مكلفون بطاعته استحبابا في الاستحباب ووجوبا في الوجوب، صحيح هذا؟ نحن مكلفون بطاعته استحبابا في الاستحباب ووجوبا في الوجوب، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. تصديقه معناه أنك تنسبه إلى الصدق، تنسبه إلى الصدق. فيما أخبر، فيما أيضا ما موصول بمعنى الذي، أنك تنسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدق في جميع ما أخبر، واضح؟ في جميع ما أخبر. ماذا تقول؟ صدقت. ولذلك لما جاء المشركون لأبي بكر يشكون إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد تجاوز في الكذب طبعا على افترائهم، وإلا فإنهم يعلمون صدقه، قالوا له إن صاحبك يزعم أنه عرج به وأسري به وذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة. قال أبو بكر إن كان قال فقد صدق. هذا مقتضى الشهادة مطلق. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في قصة الشيطان لما جاء يأخذ من تمر الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد كذبك وإنه سيعود. قال أبو هريرة فجعلت أرصده. لقول رسول الله إنه سيعود، ما في كلام. وكذلك لما انطلق علي رضي الله عنه ومن معه في قصة حاطب المرأة، فاستشوى يمين شمال ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الخطاب مع علي ما في طريقة، فقالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. نرجع نقول له ما فيه، هو قال فيه، فأخرجته من بين ضفائرها يوم يغد. فشوف سبحان الله، يعني تصديق كامل، ليس هناك ارتياب في شيء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال من يشهد معي؟ قال أنا. وما كان حاضر على أمر، ما كان أظنه في بيع أو كذا، أيوة في بيع. قال من يشهد؟ قال أنا. وما كان حاضر. أيوة كيف ما يشهد له؟ طيب، وتصديقه فيما أخبر. فإذا شك الإنسان في خبر من أخباره أو تردد، والله هذا يدل على كفره في جميع ما أخبر به. يقول لك النيل والفرات ينبعان من الجنة، ما تقول كيف وليه، وهم ينبعان من الحبشة ومن تسلسل. صدق رسول الله عليه وسلم. وهكذا في جميع ما أخبر. ولذلك بعضهم من العقلانيين يردوا الحديث الصحيح إذا خالف زبالة فكره، يرده ولا يبالي، ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي. وهذا أيوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال النيل والفرات ينبعان من الجنة. الله صدق. أي نعم. حديث في الصحيح، في الصحيحة الشيخ الألباني. قال وسبحان الله، وبعضهم كما ذكر الشيخ يفسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، فمن شهده فلا يأخذ منه شيئا. ينحسر الفرات عن جبل من ذهب. قال محمد كريم الجاهل ابتعن صارفينه مذن. ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، قال هو البترول. والله قال هو البترول. زكريا قال له يا أخي بعد الخطبة، قال له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال ينحسر الفرات، وما كان حافظ زكريا بقية الحديث. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، قال جبل من ذهب، انت كيف تقول البترول؟ قال لا لا لا هو البترول. وجاءوا من ناحية علمية قال لي، ومن ناحية علمية كمان البترول ما بكون شنو؟ ها؟ ما بكون فيها. أيوة معناه في البحار ما يوجد صح؟ ما يوجد في البحار. أنت سبحان الله. قلت هذا الجاهل قال فلا يأخذ منه شيئا، هذا معناه أنه يحرم على العراقيين الاستفادة من هذا البترول صحيح؟ يقول لهم يفتي لهم فتوى جديدة من كريم يحرم على العراقيين. قال فمن شهده فلا يأخذ منه شيئا ولا يالون ما تشهد حرام. شفت كيف الجهل والتجاسر على الشريعة والتخرص والكذب سبحان الله. أيوة في حديث الذباب هذا رده لأنه خالف عقله النتن خالفه فرده. ولذلك الإنسان يصدق. الشأن في أن يثبت لك أن هذا هو قول رسول الله بس هذا هو يسلم تسليم. كيف؟ ما يشترط معرفة الحكمة وما كل الأمور معللة. فهمت كيف؟ ولذلك معاذ لما قالت لعائشة قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ لأن من شأن الحرورية الاعتراض على أحكام الشريعة وعدم التسليم لها وعدم الإذعان والقبول. قالت لها أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم بس تنفيذ ما تقولوا ليه. ولذلك أبو هريرة في مقدمة سنن ابن ماجه قال لأحدهم يا بني إذا حدثتك بحديث رسول الله فلا تضرب له الأمثال. إذا حدثتك بحديث رسول الله فلا تضرب له الأمثال يعني ما تقعد تلفلف وتروغ وتسأل تحاول يعني تبطل مدلولات الأدلة وهكذا. قال وجدي لف ابن ماجه واجتناب ما عنه نهى وزجر. واجتناب ما عنه ما هنا موصولة بمعنى الذي هذا من لوازم الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل من عند الله أنك ماذا تجتنب جميع ما نهى عنه وزجر. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وما هذه أيضا موصولة بمعنى الذي تفيد العموم. وهذه الجملة فيها قصر قصر ما وجهه الاستثناء المسبوق بالنفي. وأن لا هذه نافية لا يعبد شنو السريع وين السرعة. وأن لا يعبد قلنا لا هذه نافية وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذن العبادة محصورة في المشروع معناه أن ما لم يشرع ليس بعبادة ما لم يشرع ليس بعبادة. وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه خبر وإما أنه أمر وإما أنه نهي. فالأخبار تصدق والأوامر تتبع والنواهي تجتنب. والشهادة يعني كما أنك لا تعبد إلا الله فإنك لا تعبد الله إلا بما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فبتحقيق الشق الأول من الشهادة ينجو الإنسان من الشرك، وبتحقيق الشق الثاني ينجو من البدع. واضح؟ هذا واضح يا جماعة؟ بتحقيق الشق الأول من الشهادة ينجو الإنسان من الشرك، وبتحقيق الشق الثاني ينجو الإنسان من البدع. طيب الشيخ هنا يفصل في أي شيء؟ ها يفصل في أي شيء الشيخ هنا؟ يفصل في أركان الإسلام، يفصل في أركان الإسلام. بذا نكون قد انتهينا من الركن الأول الذي هو ماذا؟ قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وتفسير التوحيد. يعني أن هذه الآية فيها الدليل على أن الدليل على ركنية الصلاة والدليل على ركنية الزكاة، وهذه الآية أيضا تضمن التفسير ماذا؟ تفسير التوحيد. شوف كيف التركيز على أمر التوحيد. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذه أيضا فيها قصر، لأنه استثناء مسبوق بالنفي. أداة النفي ما هي يا محمد صديق؟ ايوه ها الآية. طيب قلنا شنو الآية التي قرأناها الآن واستدلنا بها على او استدل بها الشيخ؟ ها انت بتكون نايم ولا شنو؟ عشان كده انا بعرفه نايم او بشك فيه وهو زول ده يكون نايم. اها ما هي الآية؟ انت اي عمار. وما امروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. طيب أداة النفي هنا ما هي؟ ما أداة النفي؟ وإلا هذه أداة الاستثناء، فهذا استثناء مسبوق به النفي. فحصر الأوامر في أي شيء؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حصر الأوامر في التوحيد، أن التوحيد هو عبادة الله وحده، عبادة الله وحده لا شريك له، دل عليها قول مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. وهذه الآية فيها دليل على أن التوحيد أولا وقبل كل شيء، وأنه الأساس الذي تقوم عليه الأعمال. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالتوحيد أولا ثم بعد ذلك تأتي الأعمال. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أي أن الله أمرهم بإقامة الصلاة وأمرهم بإيتاء الزكاة. واضح؟ طيب أين، إذا قيل لك أين الصيام وأين الحج؟ فهذه الآية لها نظائر، لها نظائر بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وين الصيام وين الحج؟ وقال تعالى أمرت أن أقاتل، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أيوة. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. أين الصيام وأين الزكاة؟ أين الصيام وأين الحج؟ ما في. وهناك قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة فإنهم أجابوه فعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوه أن الله افترض عليهم صدقة، فندلهم على ماذا؟ الشهادة مع الزكاة والصيام. قال العلماء لأن هذه أمهات العبادة، من أجاب إليها أجاب إلى غيرها، من أجاب إليها أجاب إلى غيرها. قال ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني والدليل على أن الصيام ركن من أركان الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم كما كتب عليهم، يعني فرض عليكم كما فرض عليهم. فالتشبيه هنا تشبيه فرض بفرض، لا تشبيه مفروض بمفروض. صحيح؟ ما المعنى يا عبد الله؟ يعني أن الله كما كتبه على من قبلها كتبه عليهم، لكن يعني أن ليس المراد أن الصفة الهيئة والصفة كهيئة صيامهم وكصفته، وإنما المراد أنه فرض علي، فرض علينا كما فرض عليهم. واضح؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن صفة الصيام حتى في شريعتنا تغيرت من مبدئها إلى صحيح؟ كانوا يصومون، لا، كان من فاته، من أدركه وقت الإفطار وهو نائم ولم يأكل ثاني مات إلا بكرة المغرب. فقال الله لهم أحل لكم ليلة لا أيوة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهنا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفيض ثم أتموا الصيام إلى الليل. واضح؟ هذا يدل على اختلاف الصفة لأنه شرع أولا على صفة ثم استقر الأمر على صفة أخرى. الأول كان تصوم من الصباح من طلوع الفجر تصوم. متى تفطر؟ تفطر عند الغروب. تفطر عند الغروب. فإذا كنت نائما في ذلك الوقت وما أفطرت فإنك تواصل ثاني مات تواصل طوالي لحد بكرة. واضح؟ وهذا في الفرضية أنه فرض عليهم وفرض علينا. أما الصفة والهيئة والكيفية تختلف. هذا جاهل. قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. معناه إذا جاء الليل تفطر. لا لا لا لا أنا ما دار بين ليك أن أن المراد بفرض أو كتب عليكم الصيام أنه تشبيه فرض بفرض لا مفروض بمفروض. وشاهدنا على هذا أن صيامنا اختلفت صفته. واضح؟ فهذا دليل على أن المراد تشبيه ماذا؟ فرض بفرض. نعم. قال ودليل الحج يعني والدليل على أن الحج من أركان الإسلام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه هي أدلة هذه الأركان. والشيخ رحمه الله كان في بعض الأمر قد أتانا بالحديث ماذا؟ بحديث ابن عمر. لكنه قال فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وبعد ذلك أمر بذلك. والأدلة على هذا حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. طيب إذا المرتبة الأولى من مراتب الدين ما هي أنا؟ الله يهديك. المرتبة الأولى الإسلام، وهذه المرتبة لها أركان. ما أركان الإسلام؟ خمسة. أركان الإسلام خمسة ذكرها. ثم قال المرتبة الثانية. المرتبة الثانية ما هي يا خضر من مراتب الدين؟ دين الإسلام كم مراتبه؟ مراتب الدين، مراتب الدين يعني منازل الدين، منازل كم؟